وللعلماء في هذا، هو بعد ما اتكلم على الإخلاص وشروطه وعكسه اللي هو الرياء، ضرب لك بقى مثل ايه على الطبوليات. ايه هي الطبوليات؟ قال لك ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، يعني العلماء نهوا عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. ليه سميت طبوليات؟ قال لأن لها صوت ورنين مثل الطبل. يعني ايه الطبوليات؟ واحد يجي يقول مسألة مثلا، يقول لك ايه اي مسألة تعمل ضجة، زي بالظبط اللي حصل دلوقتي. واحد اي شيخ يطلع في اي قناة يقول لك مسألة غريبة، مثلا ايه يجوز شرب السجائر في الصيام لأن السجائر ليس بأكل او طعام او شراب، ده مجرد هوى، ماشي؟ فيبتدي بقى الناس ايه الفتوى دي، ويسألوا الشيخ هو الكلام صح ولا لا. ممكن اللي قال ده يكون ليه نية صالحة، وممكن يكون مجتهد. إذا كان مجتهد وأخطأ ماشي، فعلماء ردوه هيعرف الحق ويرجع. لكن في ناس بيحبوا يعملوا المسألة اللي هي مسألة تعمل فرقعة عشان القناة دي تستضيفه ويشتهر. فده مهما علماء أو شيوخ يحاولوا يفهموه الصح مش هيفهم. ليه؟ لأن هو أصلا مش نيته كده، هو نيته عشان يشتهر ويبتدي يقولوا مين اللي قال المسألة دي، ده فلان الفلاني، ويقعدوا يستضيفوه. حضرتك قلت مسألة لم يأتي بها أحد من العلماء، ويقعد بقى يقول أدلة ويقول لك أدلة تقنعك، بس مش جايب دليل المسألة. فأنت لما تسمعي تقولي آه طب ما هو علمونا إن كل حاجة بالدليل، هو بيقول دليل. لا، ما هو الدليل لازم يكون تستدلي بيه في موضعه. يعني مثلا ما يجي واحدة تتصل بالشيخ تقول له يا شيخ أنا الدنيا حر وأنا لابسة النقاب ومش قادرة استحمله، ينفع اخلعه؟ لا يا بنتي اخلعيه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت مش في وسعك. هو كده استدل بآية ولا لا؟ في موضعها مش موضعها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تستدل بيه في موضعها. لكن دلوقتي فياخد بقى ايه، ياخد لك تستفتيه في اي مسألة او كده، يقول لك دليل مش ما يخصش المسألة. فانت بقى لما تتعلمي العلم بتقدري لما تقعدي قدام الشيخ دول تعرفي هل هو استدل صح ولا استدل غلط. بيلعبوا في احاديث وحاجات، بعدين كمان لما يعني تعلوا في العلم هتلاقوا مثلا ايه يستدل مثلا في مسائل على سفر المرأة بدون محرم، ويجيب لك احاديث، الاحاديث دي بتخبر على اخر الزمان ان المرأة هتسافر مسافات طويلة، لا تخشى ايه يعني ما تخافش ولا تخشى. فيقول لك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الزمان هيحصل، فخلاص ينفع تسافر. لا، ده هو بيخبر اخر من على في اخر الزمان هيحصل كده، يبقى يعني لما يحصل كده احنا كده في اخر الزمان، مش بيقول لك معناها ان انت تسافري من غير محرم. بصي بقى هم ياخدوا احاديث كتيره كده ويروحوا ايه زي ما يقول لك ينوع عنق الحديث ويستدلوا بيه على ايه مزاجهم، او الايه يستدلوا بيها ايه على مزاجهم. فانت لما تتعلم العلم بتقدري تفهمي كده. فانا قلت لك هو دلوقتي قال المساله، زي واحد مثلا كان من كذا سنة كده لما برضو طلع قال لك يجوز للشاب تقبيل لزميلته في الكلية أو كده. ليه؟ يقول سيبوا الشاب دي قبلة بريئة، سيبوا الشاب وطلق قبلات ما فيهاش حاجة عشان ده سيبوه ينفس على نفسه. والموضوع ده اشتهر، يعني كان هو برضو صاحب فتوى السجاير برضو. طبعا الشباب فرحوا قوي بالفتوى. فأنا عايزة أقول لك إيه، يعني شوف بقى أنت في حاجات أنا وأنت نضحك عليها، غيرنا شايفه انها ده يعني مقتنع قوي بالشيوخ دول، شايف انهم ادي الشيوخ الوسطيين مش معقدين الدنيا، ويقول لك ما ينفعش تسلم عليه بايدك والكلام ده. فانا قصدي اقول لك ايه، انت بقى لما تفهمي هتقدري تردي، هتلاقي الناس اللي حواليك عمالين يقول لك بصي ده بيقولوا ايه وانت بتقولي ايه، ده انتوا متزمتين كده. فانت تقدري تطلعي الايه والحديث وتستدلي بيه. يعني لو يوم ما تيجي واحده تجادلك وكده تقولي لها طب بصي تعالي ندور على النت، وانت تكون عارفه اسم المواقع اللي هي بتجيب الحاجات الصحيحه، مثلا موقع الطريق الى الله، موقع طريق الاسلام، موقع مثلا الشيخ ابن عثيمين، موقع اسلام، ومواقع كتيره بقى احنا نبقى عارفين، عشان انت ممكن تدخلي على موقع يطلع موقع شيعه. يعني ساعات بدخل على المواقع الاقي مواقع شيعه. لا، ما هو معروف بقى الصفحه بتاعت الطريق الى الله معروفه لينا كتير. انا قصدي اقول لك انت من مضمونها مجرد ما بتشوفي بتقدري يعني ايه تميزي. يعني مره دخلت كنت بدور في مساله ودخلت على صفحه انا ما اعرفش اسمها، جيت من قريت كده لقيتها شيعيه، الكلام اللي بيقولوه شيعة، بس المسألة هو مستدل مثلا جايب ناقل المسألة عنده كده، فحتى لو انا شايفة ان فيها صح او مفصل، لا اقفل الصفحة واروح لصفحة تاني. مش يمكن حطت السم في العسل زي ما بيقولوا يعني، مثلا هي المسألة شرحها اكتر من حتة تانية، بس اكيد شرحها على هواه هو. فانا المقصود ان انا ايه، العلم يخليني اقدر افرق واقدر فلما يجي حد يجادلني اقول له ايه، طب تعالى ندخل ونشوف كلام، اعملي انك مش فاهمه، اعملي كانك تصدق كلامك ممكن يكون صح، طب ايه رايك تعالى ندور ونشوف. ففي ناس، بعض الناس لو انت جبت لهم الايه والحديث قدامهم بيرجعوا، يعني هو قله علم، اول ما يشوفوا الكلام مكتوب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعوا على طول. انا جربتها مع حد كان عندهم، كان حد توفاه الله وعايزين عارفين بقى، يعني مثلا في ناس يقول لك ايه، نذبح اول يوم ونذبح ثالث يوم ونذبح في الاربعين وكده، يقعدوا يذبحوا كتير ويوزعوا لحمه. فالمهم قلت لهم ان دي بدعه، فما سمعوش كلامي، فجبت لهم كتاب الفقه وطلعت لهم ان دي من البدع. فالام اصرت يعني، واولادها قالوا، قعدوا بقى يقولوا لا اهو احنا قريناه وكده يعني. فانا قصدي اقول لك في ناس وهم مش ملتزمين، بس مجرد ما قرأوا عرفوا ان ده صح، خلاص ايه هنعمله. برضو مثلا يقول لك ايه، كانوا ساعتها قايلين لها ايه، لازم هدوم الميت يتقري عليها مش عارفه 3 ايام. يا ستي ما ينفعش. طب اقول لها ايه، قلت لها ايه رايك، هي من قرايبي، قلت لها ايه رايك، هات انا اللي هقرا لك عليها. فايه هي تقول لي قريتي، انا رحت مسكت اليوم قلت 1 2 3 فراحت ايه، اقتنعت ان انا قريت عليها وخلاص وسكتت. بعد بقى شهور قلت لها عارفه انا قريت لك ايه، 1 2 3 ما قريتش. شفتي هم حاطين في بالهم ما قريتش عليها تحصل حاجه وحشه وكلام زي كده. فاي انا ساعتها هي مش راضيه خلاص تقتنع ان لازم تقرا عليها ولازم تجيب لها قاري. قلت لها تجيبي قاري ليه، مثلا انا موجوده. انا اللي اقنعتها، قلت لها انت تقري ليه، وهي ست طيبه بس طلعوا على كده. فهي دلوقتي بقى اقتنعت ان مفيش حاجه اسمها قرايه. ليه؟ هي شافت ان احنا هم قرناش على هدوم زوجها ما حصلش حاجه، هم بيعتبروه كده. في ناس ما بتحبش تاخد مني، اوديهم من غيري. ايوه بالظبط كده. وكذلك مثلا الزوجه دلوقتي انت بقيتي ملتزمه، تيجي تقولي زوجك ده حرام او كده ما يقبلش منك. ليه؟ في ازواج ما يحبوش يحسوا مراتهم احسن منهم يعني، يعني الا من رحم ربي. فانا ايه ما تفزلكش عليه واقعد اقول له كده يعني. في بيقبل، بس انا قصدي اقول لك زي ما بتقول لك، انا ممكن اجي انصحه وما يقبلش. تيجي تقول، تيجي انت زميلتها تيجي عندها تنصحها تقبل منك. في ساعات بيبقى حاجز نفسي يعني بيننا وبين الاشخاص. انا والدتي كانت الناس يقابلوها في الشارع يقولوا لها ايه، انت ليه مش بتيجي تسمعي بنتك، ده درسها جميل قوي. وهي بقى تيجي تهزاني تقول لي درسك حلو قال مش عارفه ايه كده. فلقيت الناس كل ما يقابلوني انت مش بتيجي تسمعي لي، وبرده لغايه دلوقتي ما حضرتليش ولا درس. بس انا قصدي اقول لك ان احيانا الناس، انا يعني كنت في اول التزام ساعتها، بعد كده راحت خلاص بقيت ايه، الناس يجوا يسالوا حاجه تقول لهم لما اسال لكم ثناء، وبقيت بقى هي بقى تشتغل داعيه تيجي تسالني وتروح تقول لهم. تيجي تجيب حاجه تلاقي حد مثلا بيختار تقول له حرام ده كده هتاخد ذنب انت مالك، وتقعد بقى. قلت لها شفتي انت بقيتي داعيه في وسط الناس انت كمان. بس انا قصدي اقول لك في الاول هما مش هيقبلوكي بسهوله، الا لما مثلا يشوفوا الناس يعني يحسوا ان انت، هم انت كنت عايشه معاهم طول عمرك، مش هيحسوا بالتغيير اللي حصل جواكي من الاول، مع الوقت هيحسوا بيه. يعني انا دلوقتي مثلا ايه، كان الاول اللي يتريقوا عليا وكده، دلوقتي انا بقيت دار الافتاء ليهم يعني. ليه؟ بس بعد عارفه قعدوا يتريقوا عليا، وكنت دايما قاعده لوحدي، واجي اكل عايزين يتفرجوا على التلفزيون مش عارفه، ما رضاش اكل، والناس يسلطوا والدي ووالدتي عليا وكده. بس والدتي زي ما قلت لكم عشان الحاجه الحلوه وكده، كانت هي شايفه ان التغير جميل، فقالت لهم لا دي بتجيب الحاجات حلوه وبتسمع كلامي، لو قلت لها مش هسامحك. فعشان كده لما جت اخوات المره فاتت تقول لي زوجي مش بيقبل مني مش عارفه ايه، قلت لها الاول ابدئي ان يحس ان انت اتغيرتي، بقيتي تسمعوا كلامه اكتر، بقيتي تتزيني له، بقيتي يعني حاسس. لما هم يحسوا في تغير دنيوي فيكي هيبتدوا يقولوا الله ده لما رحت المعهد اتغيرت، فيبتدوا يسمعوا مني. لكن مش هينفع من الاول نقول لهم كده. وحتى لو انا شفت حاجه حرام قدامي زي ما قلت لك، خدي الخطوات لدام عايشين معاكي، الف ثم عرف ثم كلف. طيب يبقى هنا الطبوليات المسائل التي يراد بها الشهره، اذا كان العال اخطا ونيته سليمه لو حد رده ايه هيرجع ويقول انه اخطا في المساله. لو هو نيته عشان عايز الشهرة، لو وجهه 1000 عالم برضه هيصير، لأن المسألة دي اللي هو قالها خليته يطلع في قناة دي، وكل قناة طبعا بتدي فلوس، وابتدى اسمه يعني عارفين ده اللي حصل بقى الفترة اللي فاتت، ابتدى شيوخ اللي هما يطلعوا. بصي بقى بعدها جاب لك المسألة ليها. سفيان رحمه الله قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبت فهم القرآن. ايه السرة دي؟ فاستمسك رحمك الله بالعروة الوثقى، بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. بيقول لك السرة العطية، يعني مال أو عطية من السلطان. انتوا عارفين زمان كان السلطان والأمير البلاد أو كده ليه علماء اسمهم علماء السلاطين، يغضبوا عليهم بالمال كده ويقول لهم طلعوا لنا فتوى ان ده حلال، طلعوا لنا فتوى ان ده حرام، ماشي؟ وقد يكون السلطان ملتزم واهل سنه، وهو بيدي العلماء او الشيوخ من حبه ليهم. فسفيان طبعا رحمه الله يعني كان السلطان في وقته اداله اسره هديه عطيه، فبيقول لك انا لما قبلت العطيه سلبت فهم القران، ما بقتش افهم القران زي الاول. هو يعني عارفه بيقدح في نفسه، يعني ان انا عشان قابلت سر، رغم ان هو السلطان ما ادوش عشان يشتري دينه، لان عمره ما كان هيبيع دينه. طب هنا مساله، هل يجوز قبول الهدايا من السلطان او الناس؟ قال لك اذا كنت تعلمي ان مثلا الرئيس او السلطان ده بيديك العطيه عشان يشتري بيها دينك، وتبقى مطية ان يقول لك ده حلال وحرام، ما ينفعش تاخديها منه. اذا كان من حبه للعلماء او كده، في ناس انت نفسك ايه لما بتحبي مثلا معلمة او بتحبي شيخ، بتبقى نفسك تجيبي لها هدية، نفسك كده، مش ده حبا منك؟ حبا احنا لما نشوف شيوخ كده نبقى حابينهم وفرحانين وكده، مش عايزين منهم اي حاجة، بس احنا بنحبهم. فكذلك اهل الصلاح بيحبوا بعض، فهو بيكرموا اهل العلم ومشايخ اكتر من غيرهم، فدي ما فيهاش حاجه. فعشان كده بيقول لك الافضل ان انت ما تاخديش اجر. طب هتيجي تقولي طب اللي بيحفظ قران ينفع ياخد اجر ولا لا؟ هقول لك حاجه، دلوقتي لما يكون واحد عمله الاساسي تحفيظ قران، او اخت عملها الاساسي تحفيظ القران، وهي محتاجه مال، انا العلماء قالوا ان الافضل ان ما تاخدش اجر. الافضل لو هي معاها فلوس تستعفف وتخلي ثوابها كله لله، لو هي محتاجة المال تحتسب ايه الوقت ده، الساعة او الساعتين اللي بتدي فيها القرآن، هي بتاخد المال على اجر حبس الوقت مش على القرآن نفسه. نيتي يكون على اجر حبس الوقت، لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي حصة القرآن وصلت ل50 جنيه، يعني بقيت متاجرة. ايه؟ لا ما سمعتش. بعض المناطق بقى اللي عالية لا يعني بصي، فاصبح تجارة. يعني عارفة في أخوات بيقول لي إيه، بيقول لما جينا قلنا محفظين القرآن طب ده كتير، يقول لك إيه ما أنتوا بتدفعوا في الإنجليزي وفي الماس وفي إشمعنا القرآن. هم فعلا في بعض الناس فعلا فعلا تلاقيهم يدفعوا في المواد وعندك قرآن يبقوا شاحين، يعني يقول لك لا خدي حاجة بسيطة جدا، ما تجيش حتى من المواصلات اللي ركبها الواحد وجي وكده. فانا قصدي اقول لك ايه، لا افراط ولا تفريط، لا انا اخد، لا انت تدي تبقي مديه حاجه معدمه، ولا انك انت تبقي ايه مديه، ولا انت تفتري وتاخدي فلوس كتيره. ده حتى المال يبقى فيه بركه كل ما كان يعني بالعقل كده، لكن طول ما انت بتغالي على الناس انت كده بتمنعي الناس يحفظوا عيال القران. ده هي لو جات اتعلمت في المعهد وحفظت يلا ارخص لها من اللي هتدفعه. بس ايه الحاجه الجميله بقى اللي انت ممكن تعمليها؟ ان انت تعملي حلقه القران انت بتحفظي عيالك فيها 2 3، فيكون الاجر بالنسبه له يعني هياخد من ده ومن ده ومن ده، فلو بسيط في الاخر اسمه الحصه يعني طلع باجر كويس. لان طبعا بالذات الاخوات اللي محافظات القران او زوجها ظروفه وحشه او هي مطلقه او كده، دي بقى انت لو عارفه ظروفها انت من نفسك زودي لها واحتسبيه صدقه. يعني انت مش ايه مش ما تبقيش شحيعه، انت نفسك قولي انا بدفع لها 20 في الحصه، طب ما انا بدفع 40 في الانجليزي. يعني هي من نفسك لو انت تقدري تزودي وكده، انت حتى سويها من عندك. انا ليا اختي صديقه ليا بتعمل كده، يعني هي اللي بتكرم وتزود من عندها، وكل فتره تجيب هدايا لمحفظه القران او كده، بتعود عيالها انهم يحبوا محفظ القران او المحفظه، وان ليهم حق عليهم. تيجي مثلا خلصت جزء خلصت كده، كل فتره تحس اولادها انهم يجيبوا هدايا للمحافظ او المحافظه. فده انا كده بحببه في اهلي ايه الدين، ودايما زي ما بقول لك انتوا بتحفظي اولادك اطلبي من المحفظه او الشيخ انه يديله الحفظ الجديد بالتفسير، يقول له معناه كده باختصار. ليه؟ اصل ايه فايده ان الطفل يحفظ القران وهو مش فاهمه؟ ما هو ده قال لك ايه لما لقوا الناس مقبله على حفظ القران. يعني لو جيتي لاي واحده مش مرتزقه قلت لها تعالي احفظي القران تقول لك ماشي، لكن تقول لها تعالي احضري فقه وحديث هتقول لك لا. وكلنا انا اول ما التزمت ما كنتش اعرف ان في فقه وحديث، كنت راح احفظ قران برضو. يعني كلنا فينا حب حفظ القران حتى المش ملتزمين. فانا لما احفظ القران لما لقوا ان يشوف لما يعملوا مسابقات عالميه يلاقوا حافظ القران كتير، فالغرب واللي بيعادوا الاسلام مش عايزين الناس يحفظوا قران، حاولوا يهاجموا القرآن ليه الناس بتزداد في الحفظ. فعملوا ايه؟ قالوا ده خلاص احنا نعمل يسيبهم في المسابقات وكده، بس نخليهم ايه يحفظوا من غير ما يفهموا، يبقوا ان يشجعوا بقى على الحفظ اكتر. طبعا بيبقى ليهم خطط بقى مدروسة كده يعملوا ايه وخطوات كده، يعني تجيب نتيجة ان شاء الله بعد 20-30 سنة، المهم نفسهم طويل. وفعلا ده اللي حصل، تلاقي الواحد حافظ القرآن كله ولا يعمل بيه، تلاقي حافظ القرآن وبيتفرج على افلام وتمثيليات مع اجازه. انا يعني اخويا بيقول لي هو اخويا مش حافظ القران وانسان عادي، زميله حافظ القران بيتفرج على افلام اجنبي وكده، يقول له اصل ساعه وساعه. طب يعني فين القران اللي انت حفظته ما عملتش بيه ليه؟ لانه ما فهموش. انا بقى شفت قدامي يعني هنا في المعهد برضو في مشروع تعليم الاطفال العلوم الشرعيه، مركزين اكتر على العلوم الشرعيه لان معظم الاطفال جايين بيحفظوا القران اصلا، فبيبقى التركيز على الآداب وفهم الآيات والأحاديث وكده. ليه؟ إحنا عايزين نخلي الطفل طالع. يعني أنا كنت ماسكة المشروع ده لفترة، وبعدين كده يعني إيه حصل ظروف وكان معايا 6 معلمات أخواته كده، بعد حصل ظروف كده فأنا ما قدرتش أكمل، بس هم مستمرين أحسابهم على خير كلهم طالبات من سنة رابعة اللي هي هتتخرج دلوقتي، من سن 4 سنين لغاية فيما فوق الأولاد لغاية 8، والبنات لغايه 16 سنه يعني ثانوي اعدادي. بيبقى كل متقسمين يعني كانوا 6 مجموعات، كل مجموعه بنقسمهم حسب السن مش حسب الحفظ. يوم السبت، كل يوم سبت من الساعه 9 ل 12، من 9 ل 12. 15 سنه بنات؟ لا 15 سنه الشباب. بعد العصر يوم في ليهم يومين نبقى نسألكم عليهم، ليهم يومين بيجوا للشيوخ هنا من بعد العصر المغرب، اللي بقى فوق 8 سنين او 9 سنين من بعد العصر المغرب الشيوخ اللي بيقعدوا معاهم وبرده ايه بيدون قران وعلوم شرعيه. اللي اقل من 8 سنين الولاد مع الاخوات الصبح، يعني مثلا انتوا بتيجوا تحضروا الدرس العام ويوم السبت، فبيجيبوا اطفالكم، وكانت الدفعه اللي قبلكم على طول لسه ممتحنه، كانوا بيجيبوا اطفالهم وبيقعدوا هم ونازلين يعني بيستلموهم كده، يعني بيبقوا جايين معاكم ويمشوا معاكم. خلصتوا 11 خلصوا 11، خلصتوا 12 خلصوا 12 معاكم يعني، بس هو اخره 12 لان المعلمات مش بيقعدوا بعد 12 المعلمات. فبعد 12 لو انت عايزه تكملي حلقه القران بتنزلي تقعدي معاهم انت في القاعه اللي هي المشتركه الاطفال مع ايه الامهات. بس انا عايزه اقول لك انا بنفسي يعني شفت سبحان الله الامهات كانوا بيجوا يشكرونا على يعني اخلاقيات اولادهم اللي اتحسنت. يعني كنا دايما نعمل لهم ايه، ما كنتش نقول لطفل احفظ كذا او عليك واجب كذا، احنا كنا نقول مثلا كل مره حديث ونشرح معناه، اسماء النبي صلى الله عليه وسلم نحفظها لهم مثلا، ونقول نشيد لو في نشيد في المستوى الاول نحفظهم النشيد حتى لو محفوظين ونشرح لهم معناه، ونديهم بقى وقصة كل مرة، وقصة بقى تتكلم عن الأمانة عن الصدق عن الكذب. طبعا بنستدل مثلا ممكن لو في حاجة دينية بنستدل بيها، مثلا قصة عمر بن الخطاب مع بائعة اللبن مثلا ممكن نذكرها، ممكن قصة تانية عايزين نتكلم عن الأمانة أو كده ما لقيناش قصة بنجيب قصة مثلا، بيبقى قصة طبعا في كتب معينة احنا بنمشي عليها. كنا بادئين بكتب الشيخ سيد اللي هو مدير المعهد، وبعد ما نخلص المستويات دي كان في كتب تاني للشيخ جمال الكرش، وفي مجموعه يعني هو مستويات، يعني في اطفال وصلوا للمستوى الثالث كتاب الثالث، خلصوا الكتاب الاول والثاني ويدخلوا في الثالث. طبعا اللي هيجوا جداد كلهم هيدخلوا من الاول ثاني، هيدخلوا اسمه مستوى اول. بس المقصود ايه؟ ان لما تيجي ام يعني اللهم بارك، لان تمهيدي كانوا معايا فكانوا دايما يجوا يقولوا لي ان احنا الاولاد، يعني كان في ناس بيجوا يجيبوا طفلين او ثلاثه، بيقول احنا الاطفال اتغيروا جامد. يعني في ام بتقول لي بنتي جبتها اول مره بالعافيه، ثاني مره هي اللي بقت تصحيها تقول لي انا عايزه اروح. احنا بنعمل معاهم ايه؟ بكله بالحب، مفيش حاجه اسمها نزعق ولا نضرب ولا يعني. بصي لو مثلا اطفال عملوا دوشه قوي، يعني انا مثلا افتكر مره زعقت مره واحده بس بقى، عارفه اجي اسال السؤال عشان عايزين ياخدوا الجوائز. الاطفال بقى حاجه و40 طفله الاقيهم كلهم كبسوا على نفسي واقول لهم اقعدوا وقعدهم، اول ما اسال سؤال كله عايز ياخد الهديه. بصي بقى التشجيع ايه، احنا بنعمل ايه مثلا، إيه كانوا بيدفعوا مثلا 25 او 35 للطفل في الشهر، والشيخ كان قال يعني واللي جايبه 2 او 3 بيبقى لها تخفيض لو مش هتقدر، يعني في تخفيض او بتدي يعني، لان مش الاصل جمع الفلوس، بس طبعا بيبقى في انفاق. يعني مثلا الهدايا دي هدايا، تخيلي كل مره 4 أو 3 هدايا لاشطر 3 اطفال في الحلقه. الهدايا دي ممكن تكون في الاول حاجات بسيطه، الحلقه الاعدادي والثانوي وتبقى الهدايا قيمه اكتر شويه، اغلى شويه. احنا مثلا نسال سؤال، مين يقول لي الحديث اللي خدناه المره اللي فاتت؟ يروح واحد اتنين رافع ايده ونروح نخليه يجاوب، برافو سقفوا له ايه، خد الهديه. ولازم يقول لي الحديث بمعناه، فهم ايه الكلمة. وبحديث ايه مثلا، عن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه. يعني ايه الكلمه الطيبه صدقه؟ يعني يا معلمتي، يعني لو انا قلت كلمه حلوه هاخد حسنه، ولو قلت كلمه وحشه هاخد سيئه. مثلا يجي ايه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا وارحم صغيرنا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اضرب الاصغر مني ولازم اعطف عليه، والاكبر مني احترمه وما ردش عليه، ولازم يشرح لنا كده عشان لو قال لي معنى الحديث بس خلاص، لا لازم كده. يجي مين يشرح لي القصه؟ عارفه القصه الاطفال ما كانش معاهم كتب، احنا حكينا القصه، يجوا يحكوا لك القصه زي ما حكيتها بالظبط. ليه؟ فرحانين بانهم ياخدوا هدايا. انا شخصيا كنت ماسكه حبه سن 6 و7 سنين، لانه دول اكتر سن بيرقط جامد. يعني 4 انا كنت حابه اخد الاول 4، لقيتهم الاطفال مش في كلامهم، في مش مستقيم. اللهم بارك. لما تيجي بقى الامهات بقى، كنت مثلا اجي اقول حاجه يقول لهم القصه زي ما انت قلتيها بالظبط، ويبقوا فرحانين. وكل فتره نعمل لهم مثلا حفله، واحيانا مثلا نعمل هديه 3 هدايا 4 هدايا، وكل فتره نروح موزعين مثلا هدايا او حاجات على كل الحلقه، نوزع مثلا حاجات حلوه وبلالين. وطبعا في لعبه، كل مره لازم لعبه بالبلالين نربطها في رجليهم ويجروا، واللي يفوز هو ياخد هديه حاجه حلوه او هديه، يا اما حاجات بقى في العاب كده بنجيبها يعني. فالمهم الحاجات دي بقى بتخلي الطفل يحس انه جاي يوم ترفيهي، واللعبه دي اهم حاجه. لا يمكن نمشي الطفل في الغالب من غير لعبه، الا اذا مثلا خلصته بدري فما لحقناش نلعب. لكن هم يقعدوا يقولوا امتى نخلص، يا لما يجوا يبقوا مش نشيطين، يلا عشان هنلعب، يلا نخلص عشان هنلعب بس. فالاطفال بقى يحفظوا من غير ما نقول لهم. درجة كان في طفل معاق ذهنيا كان بيجي يحضر معانا، كان يمسك العيال يضربهم وكده. فسبحان الله لما قعد كل شويه نقول له مثلا اقعد يا فلان وندي له حاجات حلوه، بقى هو اللي يقول لمامته انا عايز اجي، وابتدى يستجيب وابتدى ما يضربش العيال عشان عايز ياخد حاجات حلوه. فطبعا انا مثلا واحده من الناس كنت قلت ده يعني مش هيفهم حاجه وكده، جاي بقول له مره يا محمد قول لي دعاء دخول الحمام تعرف تقول، انا بدي له جايزه كده عشان يسكت ما يضربش. لقيته قال لي دعاء دخول الحمام وحافظ الادعيه اكتر من اخته السليمه اللي جايه معاه. تخيلي، شوفي بس، عشان الولد عايز بالونه او عايز بونبوني او عايز لعبه بسيط. طبعا بنضحك على الصغيرين في السن، بيجيبوا لعب ب2 و3 جنيه وكده، والكبار بقى بندي لهم اعلى. بس انا قصدي اقول لك ايه، هو ده المقصود، ان احنا نحبب الاطفال في الدين. عارفه اجي الاقي طفله صغيره، البنات جايبين لنا جوابات حب انا والمعلمات، وقلب ومعلمتي مش عارفه مين، ويا حبيبتي يا قلبي يا عمري. واحد مره في يوم جينا انا والمعلمه لقينا بنت قطعه وردتين، عارفين الورد البلاستيك اللي في البيت، قطعه وردتين من عند مامتها وحاطه لنا فيهم برفان، وجايبه لنا ورده وهي ورده. شوفي الحاجات الجميله دي قد ايه، ان هي بصي لما البنت دي تكبر وبعدين يجوا لها ده المنتقبات دول وحشين ومعقدين وارهابيين، تقول ده انا كنت انا وصغيره بحضر الابله بتحب. انا سالت بعض مثلا في معلمه من معلمات المعهد قالت لي انا سبب التزامي وحبي للمسجد ان انا وطفله صغيره كنت بروح المسجد لوحدي وكان في ناس بيعاملوني كويس قوي فحبيت الجامع بسبب كده. وابتدت هي اهلها مش ملتزمين هي اللي تروح الجامع وكده وكبرت وهي بتحب تروح الجامع. فانا قصدي اقول لك احنا عايزين بقى نحبب الاطفال في الدين. ايوه برافو عليك في الكنيسه بيعملوا كده. انا صديقتي بتقول لي كل يوم جمعه بياخدوا الاطفال ويخرجوهم. ليه بقى؟ تقول لي عشان ما يسمعوا في وقت صلاه الجمعه، عشان ما يسمعوش صلاه الجمعه، لان في ناس بيلتزموا بسبب الحاجات اللي بيسمعوا دي. طب هم بيحببوهم وياخدوهم رحلات، طب ليه احنا مش بنعمل كده؟ احنا عندنا في المسجد كنا بنعمل كده، نعمل جوائز بس كنا نعمل مثلا جايزه 10,000 جنيه مقسمه على الكبار والصغار، مثلا كان في ناس يتبرعوا لنا في المسجد. ورحله او رحلتين في السنه للاطفال غير الجوائز اللي لازم نحب. هتقولي ايه ده انت كده عودت الطفل على الموضوع المادي. انا بس بكلمكم في النقطه دي هي خارجه عن الموضوع، بس انا عايزاكم تجيبوا اطفالكم معاكم. يعني ليه؟ عشان هم يبتدوا يحبوا مره مع اتنين هيحبوا. خاصه اللهم بارك ان المعلمات الموجودين كل احسابهم على خير، كلهم معاملتهم لطيفه ويعني كده. يعني حتى يعني مثلا بيبقى في اشراف مثلا نشوف في هل في معلمه احسن تكون بتشد على طفل وكده. ليه؟ ان احنا حابين. يعني بصي مثلا من 200 طفل مثلا لو 3 4 5 مثلا متدلعين شويه ومش عايزين يقعدوا، بس الاصل ان كله حابب من سلوك الابله معاهم، بتحببه بتجيب له حاجات حلوه. انا مره دخلت حلقه 4 سنين لقيت الابله مقعده العيال على رجليها ودهينه ولمهم كده، كانت بتصعب عليا. اكتر واحده كانت تعاني اللي هي سن ال4 سنين دي، وكانت واخده كمان 3.5 المتميزين، يعني في 3.5 ودخلوا حضانه وحلوين. فانا قصدي اقول لك هو ده اللي عايزينه، ان احنا الهرم بيبني من تحت. الناس اللي طالعه مرتشيه وحراميه وكده، عارفه انت ما تقدريش على طفلك ولا تقدري تفهميه في الدين زي ما هيجي مع معلمه ويحبها. يعني في اخوات هنا ملتزمين عمالين يقولوا لاولادهم ده حلال حرام مش راضيين يسمعوا كلامه، لما يكون مشروع وسمعوا من المعلمات الام بتقول لي انا بنتي بيطلعهم مبارك 10 سنين تقول الاذكار تبكي بيتخشع، بعد ده تخشع تقول لي اللهم بارك يا الله سنة. انا ولادي الثلاثه جبتهم الثلاثه اتغيروا، قالت لي بس انا مش قادره اكمل عشان مش قادره ادفع للثلاثه، ظروفي ما تسمحش. طبعا استاذنا الشيخ وراح الشيخ قال لا يعني اللي ما يقدرش يدفع اللي يقدر عليه او كده يعني. بس فانا المقصود ان انا اقول لك ان هو ده اللي احنا عايزين نعمله، ان احنا نحبب الاطفال في الدين، عشان لما الطفل ده هيكبر هيكون هو ده اللي هيبقى وزير، وهو ده اللي هيبقى مهندس، وهو ده هيبقى هيطلعوا بقى هيبقى فين الصالحين، ما يسرقوش البلد ويعاملوا الناس كويس وكده. فنبدا من تحت. احنا الحمد لله ربنا هدانا على كبر، لكن الطفل بقى لما يطلع من صغره بيحب الدين هتبقى حاجه جميله جدا. انت نفسك صدقيني انت نفسك المستفاده انك تجيبي طفلك عشان خاطر كله ليكي انت عارفه. انا كنت بدي في اماكن تانية بره، بعدين جيت في يوم قلت ايه طب ليه انا بدي بره ومش بدي في معهدي؟ يعني بحب انا ادي الاطفال وعارفه براءتهم وفطرتهم السليمه بتجيب نتيجه اكتر من الكبار. انا اول ما بدات في حياتي الدرس كان تلت اللي بيحضر لي او اكتر من تلت اطفال، الناس الكبار قاعدين العوام والاطفال حاضرين معايا وبكلمهم كده زي ما بقول زي ما انا مثلا ايه قرات لك الحديث كده انا بشرح لهم ايه بالطريقه الايه العاميه عشان يفهموا. فلاقي الاطفال راحوا لاهلهم وخالتهم وبنت خالتهم كده وحكوا لهم الدرس وجم بيسالوني اسئله سالوهم، والكبار قاعدين محدش بيسالني في اي حاجه. يعني هم تفاعلوا مع الدرس وراحوا حكوا لغيرهم. فانا قصدي اقول لك ان الطفل بيبقى فيه استجابه اكتر. فانا كنت كل ما اجي ندي بره انا وزميلاتي في اماكن، وطبعا بيبقى الاهالي مش ملتزمين، يعني الاطفال جايين يحفظوا قران جايبينهم يحفظوا قران بس بنحفظهم قران وبنديهم بقى ايه تفسير واداب وحاجات كده، الاهل مش ملتزمين. فيجي تلاقي البنت تقول لك انا خلاص مش هتفرج على التمسيات مش هسمع اغاني عشان ربنا يحبني ويدخلني الجنه، انا يا ماما مش هلبس بناطيل لما ابقى في 6 ابتدائي او 5 ابتدائي. ده بقى هو تلاقي. فالمهم الاهل بقى ابتدوا ايه، يعني انا في اطفال بقى كانوا معايا كانوا 4، الاطفال بقوا مش عايزين يروحوا اي افراح وباباهم ومامتهم بيروحوا الافراح، يجي يقولوا تعالوا نروح الفرح يقول لهم لا مش رايحين حرام مش عايزين نسمع اغاني. طبعا مش هيقدروا يسيبوا 4 بنات في البيت كانوا بقى اخوات لما اصروا انهم ياخدوهم العيال خدوا معاهم قطن عشان يحطوا القطن في ودانهم وهم قاعدين. يقوموا اللهم بارك امهم كانت تحكي لي يقوموا يتخانقوا على صلاه الفجر مين اللي يتوضى الاول عشان ياخد ثواب الاول. واطفال ايه 6 ابتدائي ورابع ابتدائي واربع سنين وست سنين. اللهم بارك. شوفي الاب والام دول كان عندهم نعمه قد ايه. لكن الام بتقول لي انا عارفه ان انتوا صح واللي ولادي فيه ده هو اللي صح، بس انا خايفه بناتي يطلعوا معقدين ومحدش يتجوزهم. دلوقتي عاملين يعني بصي جدهم بيقول لهم اديني الريموت، فهي عارفه ان جدها هيجيب فيلم او تمثيليه، فهي خدت معانا حديث ايه الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. يعني انا لو ساعدت في طاعه هاخد ايه حسنه، ولو ساعدت في معصيه هاخد سيئه. راحوا ايه يعني ضحكوني ايه، جم ما رضيش يدوا الريموت، قالوا انت هتتفرج على الفيلم، لو اديناك الريموت وقلبت يبقى احنا السبب، يبقى احنا خدنا السيئه. ضحكوني بقى اكتر كانوا عند عمهم سجاده وقعت، بيحكوا لي سجاده وقعت فبيقولوا لهم هاتوها. فالبنت فكرت قالت الله ده السجاده بيقعدوا عليها في الاوضه اللي بيتفرجوا على التلفزيون. والله شوفي بقى الفطره السليمه، فانا لو طلعت لهم السجاده وقعدوا اتفرجوا هاخد سيئه، ما رضيش يطلعوا. طبعا الاب والام اتجننوا من، بس شوفي بقى الفطره السليمه والقلب الابيض بقى يفكروا في حاجات صدقيني انا ما كانتش تيجي ببالي. انا مره ايه يعني كنت عشان الاحراج وكده، البنت كانت بتسالني اسئله وعن الملائكه واسئله انا ما اعرفش اجابتها، عارفه دماغهم عالي قوي. فايه انا بقى عشان ما اكسفش نفسي اقول لها بصي اصلا انا اتعلمت انا وكبيره في بصي من قال لا اعلم فقد افتى. لازم تخلي اللي قدامك لو انت مش عارفه اوعي تفتي في الدين او تاخدي ذنب عشان هيقول عليكي مش عارفه، هيقول عليكي مش عارفه احسن ما تدخلي النار. فروح مطلعه ورقه وروح ايه كاتبه اقول لها بصي اصلا انا اتعلمت وانا كبيره ففي حاجات ما اعرفهاش بس عندي معلمه اكبر مني، فانت قولي لي السؤال وانا هكتبه والمره الجايه هرد عليكي. فتسالني سؤال روح كاتباه، سالتني سؤال تاني جيت ادخل الورقه قالت لي سيبيها يمكن اسالك سؤال تاني ما تعرفوش. فبعد فتره ايه اللي حصل؟ ان البنت بقت تثق فيا اكتر من امها. لو مامتها قالت لها حاجه وانا قلت لها حاجه تسمع كلامي لدرجه مامتي بتقول لك ايه؟ ما تاخدي بقى جوزي وعيالي خلاص بقى كل ما اقول لهم حاجه يقول لي لما نسال ابله سناء ليه؟ هي انا بفضل الله مثلا الاول انا جات لي الفكره دي كده ان انا اجاوبها ازاي، وبتسال اسئله اصل الملائكه مش ما تجيش في بالي ولا سمعتها من اي شيخ وممكن ادور عليها وما لقلهاش اجابه اصلا، حاجه خياليه بس. فانا قصدي اقول لك تخيلي بقى اللي بقيت اعاني معاني انا وصديقاتي ان الاهل بقى يمنعوا اولادهم انهم يجوا المسجد او يجوا يحفظوا القران بسبب ان العيال بقوا ملتزمين. فقلت لا بقى ايه احنا ناخد اولاد الملتزمين اصلا ليه؟ عشان قال انت دلوقتي ملتزمه وابنك هيبقى ملتزم هيجي يقول لك ماما ده حنطوا له صح يا حبيبي، لكن احنا كنا بنعاني احنا نقول لهم حلال وهم يقولوا لهم لا حرام ويقولوا لهم حلال، نقول لهم ما ينفعش يقولوا لهم لا ينفع. فالعيال بمشتتين مش عارفين يسمعوا كلام باباهم ومامتهم ولا يسمعوا كلام ابلتهم. فعشان كده بقول لك حسيت بالثمره هنا في المسجد في المعهد بسرعه لما الامهات جت تقول لي بسبب ان انت فيكي خير واولادك فيهم خير، فلما انت بتتعلمي واولادك بيتعلموا وبيتعلموا بحب فهيحبوا ايه الدين. احنا خرجنا عن موضوعنا بس المقصود ان احنا جيبوا اولادكم كده، وزي ما قلت لكم موضوع الفلوس يعني ايه طبعا هي الفلوس كلها بتروح مثلا في الصيانه في في في حاجات في دفع مثلا مرتبات في كده، فطبعا كله بالمسجد، لكن عمر ما هنرد حد عشان مش قادر يدفع. هو كان الشيخ بيقول في المدارس 25 وفي الاجازه 35، وكمان كانوا يعني الشيخ قالوا اللي عندها كذا طفل او كده وما تقدرش، يعني لو انت تقدري يبقى انت تدفعي عشان المكان محتاج. يعني بصي الاساطير مثلا لما يبوظ بيتكلف صيانه قد ايه مش عارف حاجات كتيره، فانت لو انت تقدري وخلي بالك بصي الطفل بيجي الشهر كله ب 25 جنيه، انت بره ممكن تدي الحصه الواحده بس خلي بالك احنا تركيزنا مش على القران، الكبار اعدادي وسنه والتركيز على القران، الابتدائي التركيز على الاخلاقيات وتعلم الدين. معظم الاطفال جاي حافظ احنا بس بنقرا معاهم الصور ومعظمهم بيبقوا حافظينها، بس المقصود ايه ان احنا نعلمهم في الدين. انت بقى لو بتجيبوا محفظ او محفظه ويعرف تفسير انت بقى قولي له لو سمحت كل ده عشان ايه ردا على كلمه ايه خلي المحافظ او المحفظه يدي الاطفال بالتفسير عشان يطلع عارف في دينه. يعني في بنت كانت بتيجي تحفظ معانا، باباها ظابط ومامتها ظابطه بشعرها. البنت مثلا تيجي نقول لها معنى الايات، البنت تعيط تعيط تعيط. بنت بصي على الفطره وبنت جميله قوي. فمره بسالها بتعيطي ليه؟ قالت لي اصل انا خايفه ماما تدخل النار عشان مش لابسه الحجاب. يعني هي بصي عارفه ان مامتها غلط وصعبان عليها، فلما جت قايه على النار وشافت ان النار دي، يعني نشرح ببساطه، والبنت اللي هي تقعد تبكي من الايات. بعد كده باباها كان من الضباط الكبار في مصر. ايه اللي حصل بقى؟ ان هو طبعا منعها برضه. بتقول له يا بابا ده حرام، ماما ما ترقص لك، ما ينفعش ترقص لك. يا ميس ماما قاعده ترقص لبابا. وتروح تقول لهم حرام مش عارف ايه. فطبعا ايه اتضايق. فواحده صاحبتي بقول لك ايه، بدل ما يقبضوا عليكي البنت دي ما تدوش. انا قصدي اقول لك يعني الاطفال فيهم حاجه جميله قوي قوي قوي قوي عن اي حد. انا لو خيروني بين مجلس كبار واطفال اختار مجلس الاطفال. اتفضلي. لا الاستضافه غير اللي ده. بصي بتقول لي كان اللهم بارك، بنتها بتروح حضانه ويوم السبت بس بتدخلها في اسمه مشروع الاطفال. اصل في حاجه الاستضافه اللي بتسيبوا اطفالكم دي حاجه، واليوم بتاع اللي هو المشروع ده حاجه تانية. فبتقول لما جبتها بتقول لي انا عايزه اروح بتاع الاطفال اللي هو يوم السبت. 8 سنين. بيبقى في معلمه واخدهم هي في حلقه لوحدهم. مش عارفه اساله في الاداره، اساله في الاداره مش بس هو يوم خميس يوم حاجه. الاخوات اللي استاذنوا مش من اداب طالب العلم ان هو يقوم من المجلس بدون ما يستاذن. انا لسه مش راضيه اشد عليكم في الاداب، وبعض المعلمات قالوا لي ان الاخوات مش ملتزمين بالاداب، فقلت لهم احنا لسه في الاول، فانا مش بتكلم في الاداب دلوقتي. من اداب طالب العلم انه من ضمن الاداب ما يقومش من المجلس دون ان يستاذن، ما يسالش من غير ما يستاذن. يعني ما يجيش تدخلي معايا في الكلام الا ما تستاذني. الاخت اللهم بارك عليها رفعت ايدها فقلت لها اتفضلي، ده اداب طالب علم. لكن ما بقاش انا بتكلم في حد يدخل في الكلام، ما ينفعش يبقى حد المعلمه موجوده وده يقوم يصلي حتى لو اي مصلي. يعني انت عايزه تستاذني ترفعي ايدك ونقول لك اتفضلي استاذني. وانا قلت المره اللي فاتت لو في حد محتاج يستاذن بدري، احنا طبعا احنا قلنا خلاص هنخلص على اذان الظهر، يبقى عند المسجد، ما يبقى عند الباب، مش الكل يقعد ايه ان هو ايه يقوم. ماشي. هختم بالحته دي، والمره الجايه هنتكلم ايه في نقطه ثانيه. نعم اتفضلي. بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير. قول لها عشان انت لسه ما صليتيش كتير. خليها تستمر. قول لها بس ربنا هيجيب لك النبي صلى الله عليه وسلم في الميعاد او هتشوفيه. قول لها وفهميها اجر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنصلي عشان نشوفه. قول لها انا بصلي عشان جيب لها بقى فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي لو كتبت كده على النت هتلاقي ولا 30 اجر وفضل في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقول لها دي هتنسى موضوع الرؤيه وهتحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان دي. لما جاله قال له عايز اشوف النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك بعد الاذان، بس نردد الاذان واقولها لك.